معنى كلمة يدرككم يعني واحد ايه بيجري بيفر والموت بيجري ولا لحد ما أدركه. أينما تكونوا ها يدرككم الموت. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هتبقى نايم في البيت ومستريح وقاعد وهادي جدا وعندك أكلك وشربك ومراتك وعيالك وتفاجأ إن أنت حاجة بتقول لك قوم اخرج. يا هخرج أعمل إيه؟ تخرج عشان تموت، تخرج عشان تموت. هي كده. قل لو كنتم في بيوتكم ها لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هتخرج وهتموت. بس المشكلة لما تموت هتقابل ربنا ازاي؟ هتموت يغسلوك ويكفنوك ويضعوك في القبر. انا قلتها لك اكتر من 100 مرة وانت ما عملتهاش ولا مرة انك تقول لمراتك كده لما موت ابقي باتي معايا اول ليلة في القبر ويسيبوا لك القبر مفتوح بخروجي تاني ليلة. تبات ولو باتت مش هتنفعك. قل لي ابنك حبيبا يا ابني انا صرفت عليك دم قلبي خليتش حاجة في الدنيا انت عايزها الا وديتها لك وعملتها لك. لما موت عشان خاطري ونسني اول ليلة بس وبأخرج بعد كده يبات الكل هيسلمك. والله شفتهم كده يوم ما مات احد اخواننا بالضبط يوم ما مات شيخنا الشيخ صفوة الشوادفي الله يرحمه رحمة واسعة. اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم والدينا. اللهم ارحم علماءنا. اللهم ارحم دعاة المسلمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها واجعل جليسهم العمل الصالح. لما مات الشيخ صفوة وشفتهم وهم بيدفنوه وعمالين يسدوا بطينة وبعدين يحطوا فوق الطينة اسمنت وبعد ما يحطوا فوق الاسمنت جبس. يا جماعة هو هيطلع يجري بتقفل وما خلاص سيبوه. مش انتوا بتشوفوهم بيعملوا كده؟ الكل هيسد عليك بطين. عشان كده حاتم قال ايه؟ رأيت كل انسان يتخذ محبوبا فإذا جاء عند القبر فارقه محبوبه فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري. شفت الناس اللي بتفهم؟ قال لك لقيت كل واحد بيحب واحدة بيحب حاجة بيحب حد لحد القبر. زي ما قلنا لك ده قل لأحب الناس إليك لما موت بات معايا يعمل إيه؟ أول واحد هيسيبك ويمشي. الكل هيمشي. قلت لكم المرة اللي فاتت وهو يسمع قرع نعالهم إذ يولون. هتبقى قاعد كده وسامع اللي على شفير القبر بيقول ايه. انت سامعه بودانك سامع. لما جيت التراب يقول لاخوك فتحة التربة 1000 جنيه طب خد من اخوه هناك اهو. راح لاخوك واخوك قال لك خد من ابنه هو سايب فلوس كتير. سامع. انت سامع وانت في قبرك الكلام ده سامع. ولا تقدر تنطق ولا تقدر تخرج. دخلت قبرك وقلنا أهوال القبر 6. أولها تكليم القبر. وأنا بقول لك أنا عارف إن الشيخ الألباني ضعف الحديث وقال ضعيف ولكن أيضا تأكد إن الحديث حسن وللتصحيح والتضعيف مجال. مش الشيخ الألباني بس اللي يقول لكن في علماء ابن حجر والعراقي والنووي وغيرهم بنراعي جهود الكل. هذا الحديث حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت وتولى عنه أهله فأول ما يكلمه قبره. ويا جماعة أنا قلت لكم المرة اللي فاتت وأؤكد، فوقوا وصحوا وصحصحوا وركزوا معايا، الكلام ده انتوا عارفينه كويس جدا وسمعتوه كتير، لكن انا عايزك النهاردة مش تسمعوا، تحسوا، تعيشوا، تتصوروا. اتصور اللي انا بقول عليه ده، انك انت وضعت في قبرك وفجأة وانت لقيت كده في القبر ممدد، لقيت الحيطان بتتكلم. وهي الحيطان بتتكلم يا جماعة، كل حاجة بتتكلم. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. كل شيء، حتة الأرض اللي انت قاعد عليها دي هتنطق، العمود ده هينطق، كل حاجة هتنطق. أنطق كل شيء، قبر هينطق، الحيطان بتاع القبر الأربعة هتلاقي القبر. انت تصور، أنا عايزك غمض عينيك، ركز، فكر، احلم، تصور انك نايم في الظلمة كده وفوجئت حيطان القبر. يا ترى حيطان القبر دي هتتكلم ازاي؟ الله اعلم. دي احوال البرزخ لا يعلمها الا الله. المشكله الكبيره ان محدش مات ورجع حكلنا وقال لنا ايه اللي حصل بالظبط، محدش قال. لكننا نؤمن بالغيب. اول حاجه تتكلم القبر يقول: أما إنك كنت أحب ولا أبغض؟ هو ده الهدف من الدرس. يا ترى مشوار حياتك على مدار 20-30-40 سنة اللي فاتوا، الأرض حبتك ولا كرهتك؟ الأرض شافت منك خير ولا شافت منك شر وبلاء؟ يا ترى الأرض بتقول عنك إيه؟ بتشتكي ربنا من ظلمك وأذاك؟ يا ترى الأرض بتشتكي ربنا من نفاقك وكذبك؟ يا ترى الأرض بتشكر ربنا إنه خلق واحد زيك طيب ومحترم صادق وأمين؟ يا ترى الأرض بتقول عنك إيه؟ يا ترى الأرض بتبلغ ربنا عنك إيه؟ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وإيه؟ وآثارهم. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه، عشان في واحد النهارده بيقول لي: ده انا جاي لك مش عارف منين. يا عم انت مش جاي لي، انت جاي لربنا وكله بحسابه، ما انتش هتخسر حاجه، اصبر شويه لله سبحانه وتعالى. لما بنو سلمة كان بيوتهم بعيد عن المسجد، فبداوا عرضوا البيوت للبيع، فالرسول سالهم: هتبيعوا بيوتكم ليه؟ قالوا: هنشتري بيت جنب المسجد لان البيت بعيد. قال: يا بنو سلمة، مكانكم تكتب آثاركم، ما تقربوش من الجامع، خليكوا بعيد، لأن كل الخطوات اللي بتمشوها دي مكتوبة ومحسوبة. عشان كده اللي جاي من بعيد، اللي قاعد مدة طويلة، كل ده مش ببلاش، كله بحساب، ومفيش حاجة عند ربك بتضيع. وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الشاهد القبر هيتكلم. اللي الارض حبته، طب ازاي الارض تحبني؟ تسجد عليها كتير، تسمع الأرض قرآن كتير، سمع الأرض دعاء كتير، تبين للأرض بدموعك، تدوس على الأرض كتير. قلت لكم المرة اللي فاتت ولا تمشي في الأرض مرحا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا واقصد في مشي. هي دي مشي المؤمنين بقى، لما تمشي على الأرض بالراحة بالهون وتر يبقى الأرض تحبك. خلي الأرض تحبك، أول ما تنزل الأرض تقول لك مرحبا أهلا أهلا حبيب قلبي، وتاخدك الأرض بالحضن اللي هي الضمة. يبقى أول حاجة تكليم القبر، اتنين ضمة القبر، اللي الأرض تحبه تضم ضمة خفيفة. هي الخفيفة جامدة برضو، ليه؟ وحشها بقالك سنين فضمة. أحيانا بتلاقي واحد حبيبك، يعني أنا لو سبت نفسي لكل واحد منكم في ناس هتكسر ضلوع، أنا عارف حب حب حب ما يجرش حاجة، حب حب حب وأنا بحبكم فيش مشكلة، بس أحيانا الحب بيبقى عنيف شوي، فحب الأرض كده تضم ضمة عنيفة شوي تؤلم. عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضغطة، لو نجا منها، لو سلم منها أحد لنجا سعد بن معاذ. وقلنا عم سامي اللي بتتوب من أولها إن سيدنا سعد بن معاذ كان كل مدة إسلامه 8 سنين شيعه 70,000 ملك واهتز لموته عرش الرحمن. انت فين؟ انت وحشني، بحبك في الله. اهتز لموته عرش الرحمن وشيعه 70,000 ملك. طب عمل ايه في 8 سنين؟ 8 سنين التزام، عمل فيهم ايه؟ عايزين نعمل حاجة، نعمل حاجة يهتز لها عرش الرحمن. النهاردة كل اللي عايزين يعملوا بيعمل لمجده الشخصي، والله أعلم. احنا لا نحكم على نيات الناس ولا على صدورهم، ولكن نرى الأفعال. اللي عايز يعمل للدين يا مسلمين ما يبقاش ده الحال، ما يبقاش ده الوضع اللي انتوا شايفينه النهاردة. اللي عايز يعمل للدين وللإسلام يعبد الناس لرب الناس، ده الأول. أولا قبل كل حاجة الشاهد، الشاهد سيدنا سعد بن معاذ لما وضع في قبره وأغلق عليه سبح رسول الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وسبح الناس. عايزين نتعلم، اما تسمعني بسبح سبح، تسمعني بكبر كبر، تسمعني بصلي على النبي صلي، ما تسمعني بهلل بقول لا اله الا الله هلل معايا يا اخي. سبح فسبح الناس ثم كبر فكبر الناس الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ثم قالوا ما لنا رأيناك سبحت ثم كبرت، قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره فسبحت فلما فرج عنه كبرت. اللهم فرج عنا، اللهم فرج عنا، اللهم خفف علينا ضغطة القبر. تكليم القبر، ضمة القبر، دخول الملكين. قلنا ان دخول الملكين هول، وسؤال الملكين هول اخر. دخول الملكين الرسول قال له كده صلي عليه صلى الله عليه وسلم كيف بك يا عمر اذا دخل عليك ملكان اسودان ازرقان يجران اشعارهما ويبحثان الارض بانيابهما أبصارهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف فتلتاك وترتاك. هتعمل يوميا بيروح مسكك من كتفك الاثنين كده وشالك ورزعك في الارض وقال لك من ربك؟ هتعمل ايه يومي؟ هتودي عينك كده كده مفيش فايده. هتعمل ايه يومي؟ هتقول لهم ايه؟ المنظر ينسي، صح؟ ينسي اي حد يقول اي حاجة. عشان كده ربنا قال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هيبقى عارف بس هينسى، هينسى من هول الصدمة، هينسى. يضل الله الظالمين حكمة وعدلا. ظالم، فالقضية مش قضية ان احنا نحفظ من ربك ربي الله، ما دينك ديني الإسلام، من نبيك نبي محمد، إنما القضية إن احنا نحفظ ونعمل، نحفظ ونعمل، إن يبقى ربك في هذه الدنيا الله مش الفلوس، الله مش النسوان، الله مش نفسك وهواك. احنا قلنا نتعلم في رمضان إقامة حاكمية الله على النفس، إنه قدامه كوباية المية ونفسه بتقول له اشرب قبل المغرب بدقيقتين وريقه ناشف، وهو يقول لا يا نفس ما ينفعش اشرب اما يجي الإذن من السماء. طب لما نفسك تقول لك بص للمرة المتبرجة دي تقول لها ايه؟ ما عنديش إذن من ربنا. هي دي اللي يعرف ربي الله، الله. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما شكت له إحدى زوجاته رجفة خوف في قلبها، اتعلم الحتة دي لله، قالت له أنا أحيانا بلاقي وسوسة ولا خوف في قلبي، فقال ضعي يمينك على صدرك وقولي ثلاث مرات الله الله الله لا شريك له، الله الله الله لا شريك له، الله الله الله لا شريك له، ثلاث مرات. لما تلاقي نفسك خوف، تلاقي نفسك وسوسة، تلاقي نفسك ضعف انك انت هتقع في حاجة، اعمل كده، حط ايدك على قلبك، ودي اللي ربنا قالها لسيدنا موسى واضمم إليك جناحك من الرهب. لما تبقى خايف من حاجة داخل على أمن الدولة الله لا يعدهم، داخل على حد خايف منه، حصل لك حاجة خايف منها في موقف انت حاسس انك مرعوب، انك انت ضعيف، ان انت هتقع، ان انت حط ايدك على قلبك كده ثلاث مرات تقول ايه؟ الله الله الله لا شريك له، الله الله الله لا شريك له، الله الله الله لا شريك له، ثلاث مرات فيزول ما تجد إن شاء الله. شاهد إن اللي يعرف الله في الدنيا هيعرفه في الآخرة، لكن اللي في الدنيا بيتكلم في العربيات وبيتكلم في العقارات ويتكلم في الدنيا نسوا الله فأنساهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. اوعى تنسى ربنا. ثم سؤال الملكين الهول الثالث من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أنا قلت في خطبة الجمعة اللي فاتت عزوة النخل مش كده؟ إن برامج التوك شو حطوا دماغ الناس في الخلاط وضربوها، بقت كل الدماغ مضروبة والعياذ بالله، مورد وهيصة، وبقت الناس لا عارفة الحق فين. ها؟ ولا انتوا ايه اخباركم؟ هو ده اللي انا بسألكم الاول، احوالكم مع ربنا ايه؟ انتوا في الخلاط لسه؟ ما تطلعوا بقى من الخلاطة دي. ده اللي أنا قلته واللي نقل عني خطأ، وأنا قلت قبل كده ما تصدقوش حد غير ما تشوفوني بعينيكوا بتكلم، أنا مش محتاج حد يقول الشيخ يعقوب قال كذا، لا لا لا، أنا اللي أقول. ويلا بالمرة أقول لكم، علموا بيتكم حاجة، إن أنا في البيت كده بقول لحد، لأي حد، إن أنا قلت كلمة يقولوا آه يبقى قصده كذا، أقول لهم لا لا لا لا، أنا ما بحبش حد يفكر لي، لو أنا قصدي هقول. يعني ما تقولش إيه، يعني مراتك تسمع منك تقول آه يبقى هو قصده، لا لا لا لا لا، أنت ما تقوليش قصدي، قصدي ها أنا اللي أقوله، أنا اللي أقوله، أنت ما تقوليش قصدي، ولا ابنك يقول قصدك، أنا قصدي إيه، أنا اللي أقوله، ما بخافش من حد. لكن لو بتخاف أنت حر بقى، ده موضوعك. لكن اللي ما بيخافش يعمل إيه، يقول قصده بوضوح، أنت خايف من إيه، قول قصدك. فلذلك نفس الشيء بقول كده، إن الناس اللي فهموا غلط، لا أنا بفهمهم صح، إن أنا قلت يا مسلمين ما تشغلوش نفسكم بالشغلانة دي، شغلانة الانتخابات ما تشغلش نفسك بيها، انشغل بمين، بربنا، وربنا هيدبر الأمور، هو ده اللي أنا قلته. طب آه يعني قصدك ما نروحش ننتخب، لا أنا مش قصدي كده، لو قصدي كده كنت قلت لك ما تروحش، ما بخافش، أنتوا تعرفوا عني أنا بخاف، لا والله ما، طب والله ما بخاف عشان اللي ما قالوش لا، أما والله ما بخاف، أنا خاف ليه، ما أنا نفسي أموت، فعندكم حد يموتني ونرتاح. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. فأنا مش قصدي ما تروحوش، قصدي ما تنشغلوش، قاعد تسمع برامج وتتابع أخبار وتتابع أحوال وتقرأ جرايد وتدخل على الفيسبوك، الله يخرب بيت أم الفيسبوك، وتدخل على الفيسبوك وبايت على التويتر وعمال تجري على المقاطع في طب يا ابني ربنا اللي بيصور الكون ده مين، اللي بيصير الكون ده مين، انشغل بالله ويسيره على مراد الله جل جلاله، وانت ما تنشغلش، هو ده اللي انا بنهى عنه الأمة، ما تنشغلش عن الله، خليك مشغول بالله، وبعدين اختار اهل الدين والاصلح وانتهت القضية، مش محتاجة المولد اللي ناس عاملاه ده، صح ولا انتوا مش معايا، اللي مش معايا هو حر، لكن هي مش محتاجة المولد ده، في الاخر ما قضاه الله سيكون، صح، بس انتهت القضية. الشاهد ايه، ما دينك، اتلخبطت الدنيا وبقوا الناس مش عارفين هو ديننا ايه، مش عارف ايه وايه، ايد واحدة هي كده ولا الاسلام لوحده، ايد واحدة هو ده الاسلام، ان الدين عند الله بس، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه في الاخرة من الخاسرين. قل لا اله الا الله، عيش عليها وموت عليها بقى، ان الاسلام الله واحد لا شريك له، من نبيك، من نبيك، صل عليه، يعني من متبوعك اللي انت مشيت وراه في الدنيا، اللي انت بتحبه وبتتابعه، مش هيعرف سيدنا النبي، صل عليه، إلا اللي عرفه في الدنيا. اللي عرف سيدنا النبي في الدنيا، يذكر أن رجلا لم يأكل البطيخ 10 سنين حتى أتاه الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ فأكله، قال لك ما أقدرش أكل حاجة معرفش النبي كلها ازاي. قال سفيان ان استطعت الا تحك رأسك الا باثر فافعل. اتعلم الاول النبي كان بيهرش ازاي وبعدين اهرش، ما سمعتش انه كان بيهرش، ما تهرش ازاي، كان بيعملها ازاي دي، هو ده اللي هيعرف النبي لما يسألوه من نبيك، يقول اه حبيبي محمد. لما يبقى عارفه مشي وراه عمل أفعاله. الهول الرابع الخامس بقى، هو الأول كان تكليم القبر، والثاني ضمة القبر، وبعدين دخول الملكين، وبعدين سؤال الملكين، خمسة دخول الجليس. دي جديدة بتاع النهاردة بقى، بتاع الليلة دي قصدي، دخول الجليس. قال رسول الله: ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوالله إن وجهك للوجه الذي يبشر بالخير. وفي رواية: إن وجهك الحسن يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك، أنا عملك الصالح. أنا عايز أسألك أنت، أيوة أنت، اوعى تتلفت، قصدي أنت، لو مدت بعد بلوغك للنهاردة حطينا بالحسنة حتة طينة بيضة، وبالسوئ والسيئة حتة طينة سودة، وعملنا تمثال، يطلع أبيض ولا سود؟ طب ما أنا عارف، الله أعلم. أنا قلت قبل كده إن اللي يقول لي الله أعلم، أنا أعلم أن الله يعلم، دي مش إجابة. الإجابة قول لي يطلع أبيض ولا أسود؟ ليلتنا بيضة. أحيانا بعض الناس بيحب يضحك على نفسه. قال لي: فين حسن الظن بالله؟ قلت له: في فرق بين حسن الظن بالله والغرور. حسن الظن مع العمل، لكن حسن الظن بدون عمل يبقى ايه؟ غرور. ولا يغرنكم بالله الغرور. بلاش نضحك على بعض. انت النهارده زي ما قلت كده، لما نزلت الشارع ورجعت من الظهر لحد دلوقتي، ولا من الصبح لحد دلوقتي، عينك وقعت على كم واحدة؟ دول يسودوا كم سنة؟ التلفزيون والنت والشات يسودوا كم سنة؟ القعدة مع الناس والكذب والنفاق الاجتماعي اليومين دول، وعدم قول الحق ولا الصدع بالحق ولا ردع الباطل، يسووا كم سواد؟ يسودوا كم سنة دول؟ خلينا فايقين بقى، واضحين وصرحة، بلاش تضحك على نفسك وتشوف انا بصلي صلاتك دي نصها سرحان ولا تلتينها ولا تلت ارباعها. ابيض ايه؟ خافوا من ربنا يا ناس، اخشوا الله. الثاني: أما الرجل الفاجر، أو قال الكافر، أو قال المنافق، فيأتيه رجل قبيح الوجه، أسود الثياب، منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوقك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه القبيح يجيء بالشر، فوجهك الذي لا يجيء بالخير أبدا، من أنت؟ فيقول: أنا عملك الخبيث. يقول له: أنا عملك الأسود. هو قال كده. علمت أن عملي معي فأحببت عملي، فجعلت الحسنات محبوبي. يا ترى شوف، لو انت قاعد في مواصلة وجنبيك واحد ريحته عرق، تفضل تتلفت وتتنفس وتطلع منديل، وهتنزل امتى؟ فما بالك بقى لما يقول لك انا معك الى يوم القيامة. يبقى قاعد معك حد وحش، ريحته وحشة وثيابه وحشة ووجهه سيء، وقال لك انا عملك الخبيث، ومعاك ليوم القيامة، تبقى القعدة نفسها عذاب عذاب عذاب. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. قال فيقول أنا عملك الخبيث، كنت بطيئا عن طاعة الله، سريعا في معصية الله. انت ده، انت مين ده، مين ده اللي بطيء عن طاعة الله؟ لما تأذن الصلاة يقول لسه فاضل تلت ساعة، ها؟ بطيئا عن طاعة الله لما حد يقولك يتصدق تقول له طب خليها الشهر الجاي. بطيئا عن طاعة الله لما يجي اي خير بتتباطأ، سريعا الى معصية الله، في فيلم تطلع تجري، في معصية تطلع تجري، في شر تطلع تجري. بطيئا عن طاعة الله سريعا الى معصية الله، فجزاك الله شرا ثم يقيض له اعمى اصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان ترابا، فيضربه ضربة فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. اللهم نجنا من فتنة القبر، اللهم قنا عذاب القبر، عذاب القبر شيء هول هول عظيم. الهول السادس تكليم القبر، ضمة القبر، دخول الملكين، سؤال الملكين، دخول الجليس، فتح باب إلى الجنة وباب إلى النار. إذا كان العبد الصالح، الحديث من ربك ربي الله، ما دينك ديني الإسلام، من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ونسيمها ويفسح له في قبره مد بصره. اللهم اجعلنا منهم. هو ده. في الرواية الأخرى فيفتح له باب إلى النار حتى إذا رآها قيل كان هذا مقعدك من النار لو عصيت الله، ثم يغلق ويفتح له باب من الجنة ويقال ولكنك أطعت الله فهذا مقعدك من الجنة. اللهم اجعلنا منه يا رب. هذه الأهوال الست. إخوتي إنني أنصحكم بل آمركم أن تزوروا القبور، إن في رؤية القبر زيادة في الشعور بقيمة الحياة. لما تروح القبر وتدخل، عم أحمد، أما تروح القبر وتدخل قول الحمد لله. الحمد لله على إيه بقى؟ إن أنا لسه عايش أقدر أتوب، لو قيل لأهل القبور تمنوا، كانوا يتمنوا ايه؟ يوم واحد بس يرجعوا. فرؤية القبر زيادة في الشعور بقيمة الحياة، فيجب أن يكون معنى القبر من معاني السلام العقلي في هذه الدنيا. القبر فم ينادي أسرعوا أسرعوا، فهي مدة لو صرفت كلها في الخير ما وفد به، فكيف يضيع منها ضياع في الشر أو الإثم. لو ولد إنسان ومشى وأيفع وشب واكتهل وهرم في يوم واحد، فما عساه كان يضيع من هذا اليوم. إن أطول الأعمار لا يراه صاحبه في ساعة موته إلا أقصر من يوم. قيل لنوح عند موت، وذي من الإسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها، قيل لنوح حين جاءه الموت كيف رأيت الدنيا؟ قال كأني دخلت من باب وخرجت من آخر. أحيانا يبقى واحد عنده 60 سنة ويقولوا ايه؟ مات فجأة، مات فجأة، 60 سنة ومات فجأة. هو حاسس بكده انه مات فجأة. اخواني ينادي القبر اصلحوا عيوبكم ولكم الان وقت لاصلاحها، فان هذه العيوب ان جاءت الى هنا كما هي بقيت كما هي الى الابد، وتركها الوقت وهرب. القبر ينادي، هنا قبر وهنالك قبر. لما تبص وراك كده هنا المقابر بتاع اكتوبر، ها بتاع الواحات، لو مديت بصرك شوية تلاقي المقابر بتاع الفيوم، مدي بصرك كمان شوية تلاقي. كأنما القارات الست أحيطت بقبر، أينما تذهب تلاقيه قبر. في القبر معنى إلغاء الزمن. من يفهم هذا استطاع أن ينتصر على أيامه وأن يسقط منها أوقات الشر والإثم. أنا قلت قبل كده أن شفت واحد قاعد على الكمبيوتر ودخلت حطيت إيدي على كتفه كده عمل كده، قلت له لو جالك الموت دلوقتي تقول له إيه؟ قال لي هقول له استنى لما سيف. تهريج مش كده؟ ده تهريج، والموت مش هيستنى. لكن القضية انك انت فعلا بتلاقي اللي قاعدين قدام النت قاعد قدام الفيسبوك حتى لو بيحمل نكت في التوهان، هتموت هتموت، وساعة ما تموت ألغي الزمن. إن الذي يفهم معنى القبر، افهموا معايا، إن الذي يفهم معنى القبر يلغي الزمن من حياته، ينتصر على أيامه، يسقط منها أوقات الشر والإثم، يميت في نفسه خواطر الإثم قبل أن يموت. من معاني القبر ينشأ للإرادة قوتها. أنا قلت زمان، قلت لكم في خطبة الجمعة اسمها كشف مستعجل، إن العيب ضعف عضلة القلب الفاعلة اللي هي اسمها ضعف الإرادة. هو نفسه يقوم الليل وما بيقومش، ضعف الإرادة. هو نفسه يحفظ قرآن وما بيحفظ. هو نفسه يصلي الفجر ويقعد للشروق ما بيحدش ضعف الإرادة، في ضعف في الإرادة، قوة الموت تقوي الإرادة. لما تبقى حاسس انك هتموت بكرة، هتموت دلوقتي حالا، تنبعث فيك الإرادة على الفعل. لكن لو مش حاسس، انا عارف انت بتحسبها ازاي، انا عندي دلوقتي 27 سنة، يعني على الاقل قدامي 20-30 سنة قدام. لكن لو بتحسبها عندي 27 سنة، عندي 22 سنة، ممكن تموت دلوقتي اهو، ممكن ولا لا؟ لسه جاتني رسالة من ربع ساعة، فلان جات له أزمة قلبية وبيحتضر في المستشفى، ولولا أن أنا بحبكم يعني زيادة شوية كنت سبتكم ورحت له صراحة، ينبغي ذلك أن أنا أروح له أشوفه. لكن أزمة قلبية، عنده 29 سنة، أزمة قلبية، أزمة قلبية، يعني هيحصل له إيه؟ هم أظنهم يقولوا مات، بس قولها للشيخ واحدة واحدة، مات. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. لو كنت بتحسبها ان انا عندي كم سنة وفضلي كم سنة، تبقى غلطان. كرب بيدي سواك لا تدري متى يغشاك. لذلك ينشأ من معرفة القبر قوة الإرادة. كل الأيام المكروهة لا تجد لها زمانا في هذا العقل الذي آمن بالقبر. إخوتي، أحضر بقلبك ذكر من كان مترددا في أغراضه، كيف تهدمت رجلاه في قبره. نظر رجل إلى عمر بن عبد العزيز فقال له: عمر ما لك؟ فقال له: أتأمل جمالك. قال: أما لو رأيتني بعد ثلاث في قبري، لو شفتني بعد ما ادفن بإيه؟ بثلاث أيام، وقد سالت حدقتي على وجنتي، العيون الجميلة دي خرت على الخدود، وتمزقت الأوصال، وسال من خري دما وصديدا، لرأيت منظرا مهولا تفر منه. إخوتي، كل من يهرب من شيء يتركه قبر خلفه إلا القبر يجده أمامه، فما يهرب منه أحد إلا وجده أمامه. هو القبر ينتظر أبدا دائما لا يتململ، وأنت أبدا متقدم إليه لا راجع. القبر، تأمل من دخل القبر كيف كان يتلذذ بالنظر إلى ما حوله، فإذا به في قبره وقد سالت عيناه. كيف كان يصول ببلاغة نطقه وقد أكل الدود لسانه. كيف كان يضحك لمواتاة دهره قد أبلى التراب أسنانه. تأمل، تحقق، تذكر، تيقن أن سيكون حالك كحاله، ومآلك كمآله. وعند التذكر والاعتبار تزول عنك جميع الأغيار. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. زور القبور. أن عندما تذهب إلى المسجد يوم الجمعة تستمع إلى واعظ واحد، المصلون كثير والواعظ واحد، الصورة تنقلب في المقبرة، حيث إذا دخلت المقبرة تتحول كل القبور إلى وعاظ، وأنت تستمع إليهم في آن واحد، فالمستمع واحد والوعاظ كثيرون. هذه حالة فريدة لا توجد إلا في هذا المكان. القبر ما يفتأ صامتا لا يتكلم، ولكن صوته في أعماق الناس أعلى من صوت ذلك الواعظ الجهوري الصوت في أصداء المسجد. تعالوا بنا لنزور القبر، نقف عنده مليا لنتدبر حديثه الدائم لنا. عسانا نعتبر القبر لا يملك العبارات المنمقة ولا الكلمات المصفوفة، لكن منظره أعمق من كل عبارات الوعاظ. تعالوا انزل قبر. وعايز أقول لك، لو دخلت الليلة دي تلاقي إيه؟ القبر لا تتحرك يديه، لا يلتفت بوجهه يمنة ولا يسرى ليجذب الجمهور، لأن الجاذبية تركزت فيه تجذب القلوب قبل الأجساد. القبر، وما القبر؟ هو تلك الحفرة التي سينام فيها الإنسان عندما تتوقف الآلة، الآلة التي كان يعمل من خلالها، بعد أن ينتهي من أداء الاختبار الذي كلف بأدائه، الذي خلق الموت والحياة ليبلغ امتحان ليختبركم ليبلغكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور. في القبر وبمناسبة الانتخابات تظهر النتائج الأولية، النتائج المبدئية لهذا الاختبار بعد أن يستقر الممتحن في هذه الحفرة. تظهر النتائج الأولية، فما القبر إلا روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. يقول الرافعي: فتحنا القبر وأنزلنا الميت العزيز الذي شفي من مرض الحياة. حب الدنيا مرض، صح؟ مرض. حب الفلوس ده مرض، حب الحياة نفسها مرض، حب النفس مرض. اللهم اشفنا، اللهم عافنا، اللهم اكشف عنا البلاء. قال: ووقفت هناك، بل وقف التراب المتكلم ينقل عن التراب الصامت، ويعرف منه أن العمر مهما امتد محدود بلحظة، وأن القوة مهما بلغت محدودة بخمود، وأن الغايات مهما اتسعت محدودة بانقطاع، حتى القارات محدودة بقبر. العمر مهما امتد في الآخر هتموت. سيدنا موسى لما جاءه ملك الموت ضربه فقأ عينه، فأوحى الله إليه: يا موسى، ضع يدك على جلد ثور وكل شعرة أصابتها يدك لك بها سنة. قال ثم ماذا يا رب؟ قال ثم الموت. قال فالآن. قال لا، يبقى دلوقتي أدام أخرتها كده كده هموت بإيه؟ دلوقتي. فالآن. والحديث أيضا من الإسرائيليات، الشاهد إيه اللي هي الفالآن، لكن الحتة الأولانية صحيحة في صحيح البخاري. الشاهد إيه يا إخوة؟ إنك هتموت، ويعني اوعى تفكر أبدا إن لسه بدري. مفيش حد فينا كلنا، أنا وإنت كلنا، مفيش حد لسه بدري. كله وارد دلوقتي أو بعد سنة أو بعد 5 أو بعد 20 أو بعد 100 سنة. ما تضمن، ما تعرفش هي راحة فين، بس الخطر إنها ممكن تكون يعني إيه، وإنت بتقول آه لا يعني عدت السنة دي حلوة، طب يعني عدت كمان بأن كم سنة حلوين، لا يبقى لسه بدري. لا، ساعتها ممكن يجي ليه وإنت مش مستعد له. هو ده الخطر، أخطر شيء، أخطر شيء على الإطلاق إنك تموت غلط. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب. هو ده الخطر، إنك أنت تبقى عايش كويس. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ممكن يبقى عايش طول عمره بيخبط، أهو بيبص بصة بيكذب كذبة بينام عن مرة، لكن شغال ماشي في الطريق. يجي قبل الموت يتعلق بواحدة يموت وهو بيزني. ولما هكلمك دلوقتي عن أين الروح بعد الموت، أرواحنا بتروح فين بعد الموت، هقول لك إن خصيصا أرواح الزنا تظل تعذب إلى قيام الساعة. الخطر الكبير بتاع اليومين دول. ما زال ذلك الواعظ الصامت الذي يسمى القبر يتكلم، واه لك أيها القبر، لا تزال تقول لكل إنسان تعالى، واه لك أيها القبر، لا تبرح كل الطرق تفضي إليك، فلا يقطع بأحد دونك، ولا يرجع من طريقك راجع، من ذهب إليك فلن يرجع. واها لك أيها القبر، واها لك أيها القبر، عندك وحدك المساواة، فما أنزلوا فيك قط ملكا عظامه من ذهب، ولا بطلا عضلاته من حديد، ولا أميرا جلده من ديباج، ولا وزيرا وجهه من حجر، ولا غنيا نزل إلى القبر ومعه خزانة، ولا فقيرا دخل في القبر ومعه مخلاه. واه لك أيها القبر، الكل فيك سواء. والله لولا قسوة القلوب والانشغال بالوسائل لتذكر الإنسان عند ولادة كل مولود اليوم الذي سيدفن فيه. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله عبر مهد الطفل عنوان اللحد، كما يلف المولود بقطعة قماش ويوضع في المهد بلا حراك كذلك الميت يلف في نفس الكفن ويوضع في القبر. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. القبر، ماذا سنفعل في القبر وماذا سيفعل بنا؟ اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما قال لي انطلق، فانطلقت معهما، فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلغ رأسه ويتدهده الحجر فيأخذه ولا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به كما فعل في المرة الأولى. احنا بنستدل بالحديث ده على عذاب القبر ونعيمه. رؤيا الأنبياء حق، يبقى النبي لما شاف، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، إن واحد نايم وفي واحد واقف فوق دماغه وماسك حجر، واحد نايم في الأرض، واحد واقف فوق دماغه وماسك حجر، نايم وماسك حجر، ويروح ماسك الحجر ودق يروح مكسر دماغه، الحجر يجري بعيد، يروح يجيب الحجر وعلى ما يرجع تكون دماغه الضبط التاني، رجعت زي ما كان، دب يروح مكسر دماغه، والحجر يجري بعيد، يجري يروح يجيب الحجر وعلى ما يجيب الحجر ويرجع تكون دماغه رجعت سليمة تاني، دب يروح مكسر له نفوخه ودماغه تتفتت حتت ويجري الحجر، هكذا إلى يوم القيامة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مين ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ فقالوا له آتاه الله القرآن فنام عنه. وفي الرواية الثانية قال هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. ده قبل ما يدخل جهنم يوم القيامة، دي ايه؟ دي دفعة تحت الحساب، ودي على ايه؟ ها؟ على معصية واحدة بس. فما بالك بقى اللي ربنا اتاه القرآن وقعد طول الليل على النت، ده هتتخزع عينيه بسيخ من النار، الله اعلم هيحصل فيه ايه. بس هو اداك القرآن عشان تعمل كده. واحد يقول الحمد لله انا ما حفظتش القرآن، نقول طب اللي حفظ القرآن ونام يتعمل فيه كده، امال اللي ما حفظش ونام يتعمل فيه ايه؟ ما هو اللي ما حفظش ده مفروض ايه؟ ما ينامش غير ما يحفظ، ازاي تنام؟ ازاي يجيلك نوم وانت مش حافظ القرآن؟ بس حافظ الاغاني صح؟ ده انا لقيت ناس حافظين الاعلانات، بقت شهوة الاعلانات. طب القرآن؟ قال ثم اتينا على رجل مستلق على قفاه وآخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، فإذا التفت وعاد إلى الجانب وجده سليما، يشرشره ويشرشره ويعود إلى الآخر، يشرشره ويشرشره، هكذا إلى يوم القيامة. قال له مين ده؟ قال هذا الرجل الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. والكلام ده كان قبل كده على أيام الصحابة والتابعين وشراح الحديث، يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق ما كانش متصور. النهاردة بيكذب الكذبة أو يطير الإشاعة يحطها بس على الإيه؟ على النت ولا على الفيسبوك، ولا يبعتها في رسالة، انشر تأثم، انشر تكذب، انشر تضيع الأمة، انشر تغرق الأمة في الفتن، انشر تفتري كذبة على المسلمين، انشر تثير فتنة نائمة، انشر انشر بالباطل لحد يوم القيامة. يمسك شدقه يقطعه الأفاء، ويمسك مناخيره يقطعها الأفاء، وشدقه الأفاء، ومناخيره الأفاء، وودنه الأفاء، لأن السامع كالقائل. قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. التنور يعني فرن. قال فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات، دوشة وأصوات. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوه حتى يصعدوا إلى فم التنور، ثم ينخفض اللهب فينزلوا مرة أخرى. تنور الزنا والزواني. وفيه النار الفتنة والشهوة وانخفاض. يفضلوا طول من ساعة ما يدفنوا لحد ما تقوم القيامة وهو النار مولعة تحت منهم، يطلعوا فوق يفكروا انهم يخرجوا، ينزل اللهب ينزلوا تاني، يطلعوا فوق ينزلوا تاني، يطلعوا فوق ينزل تاني. قال فانطلقنا على نهر أحمر مثل الدم، في رجل سابح يسبح، وعلى الشط رجل عنده قد جمع حجارة كثيرة. إذا السابح يسبح يأتي الذي جمع عنده الحجارة فيفغر فاه فيلقمه حجرا فيذهب إلى آخر البركة ثم يعود فيلقمه حجرا. من؟ قال آكل الربا. النهاردة أسهل حاجة يضغط عليك بها الفقراء، لك هتديني مساعدة ولا روح أخذ قرض من البنك؟ بقت سهلة أوي قرض من البنك. واحد تعبان عايز يعمل عملية، أعمل خد بقى قرض من البنك. واحد عايز يتجوز، أخذ قرض من البنك. آخر فتنة، واحد عايز يحج، ممكن أخذ قرض من البنك وروح أحج. أنا عايز أعمل عمرة عشان نفسي أشوف الكعبة، ممكن أخذ قرض من البنك. قرض من البنك إيه؟ هتحارب ربنا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني تروح تاخذ قرض من البنك تحارب ربنا وعايزه يشفيك، تحارب ربنا وعايزه يسعدك بجوازه، تحارب ربنا وعايزه يساعدك في تجارة. أخبرنا كل من تعامل مع البنوك. قولوا لي مين اللي تعامل مع البنوك وما خربش بيته؟ واحد قاعد في وسطنا دلوقتي مش هيزعل لما نقول ان قال لي كده ان كان عنده مزرعة وفيلا ومش عارف ايه وايه وايه، وبعدين احتاج 1.5 مليون، فقال بدل ما بيع حاجة اجيبهم من البنك وبعدين اسدهم بضمانة الحاجات اللي عنده دي. قال كل الحاجات دي ضاعت وعلي 6 مليون للبنك. فيش حد دخل السكة دي وسلم ابدا ابدا. اللي جابوا عربيات من البنك حصل ايه؟ عمره ما قدر يسد بعد كده. سد سنة ولا نص سنة ولا كم شهر وبعد كده خلاص بطل يسدد. حرب، وانت لما تحارب ربنا انت قده؟ انت قده؟ هتحاربه ازاي؟ ولما ربنا يحاربك يعمل فيك ايه؟ قال انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أن تراه رجلا مرآة، يعني شكله صعب جدا. وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها، قلت ما هذا؟ قال مالك خازن النار. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور، فيها من كل نور الربيع أزهار. وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طوالا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم. قلت من هذا؟ قيل هذا إبراهيم عليه السلام خليل الله. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، مات على الفطرة. فانطلقنا فأتينا على دوحة عظيمة. أنا أقصد أن سياق عذاب أهل النار في القبور، عذاب أهل النار في القبر، عذبوا أكل الربا يتعذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر بقبرين إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. لا يستبرئ من بوله، عامة عذاب القبر من البول. فوجئت يا ابني، كنت في الصعيد من قريب كده، دخلت الحمام عند الصعيدة لقيتهم عاملين مبولة في الحمام. مبولة يا ناس، ما ينفعش، ما ينفعش الواحد يقف على مبولة يتبول. ينفع ازاي؟ طيب ما تضمنش رذاذ البول ورشاش البول و كيفية الاستنجاء وانت واقف، تيجي ازاي دي؟ انا معرفش تيجي ازاي، لكن انت لو ضمنتها انت حر. لكن القضية فيه احذر خطر البول، البول احذر خطر البول. الناس كتير اللي بيشتكوا، اللهم عافي كل مبتلى، اللهم اشفي كل مريض، اللهم تب على كل موسوس، ان بعد البول بيجيني نقطتين مش عارف ايه. اوعى تهمل، اللي عنده وسوسه يتوب الى الله ويبطل يوسوس. اعمل بالحقائق وتاكد ان لم يصب بدنك ولا ثوبك شيء من البول، والا فعذاب القبر. الثاني كان يمشي بين الناس بالنميمه. النميمه نقل الكلام على جهه الافساد، انك انت سمعت هنا كلمة، انا قلت الشيخ ابو اسحاق ده رجل طيب، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، ويشفي الشيخ محمد حسان، تروح تقول له ده قال عليك انت عيان. طب ليه تفسد بيني وبين الراجل؟ هي كده نقل الكلام على جهة الايه؟ الإفساد، نميمة. حتى ولو كان الإنسان قال، يعني لو أنا قلت النهاردة عن واحد ده فلان ده كذاب ما تصدقوش، رحت قلت له ده فلان بيقول عليك إن أنت كذاب، دي اسمها نميمة، عذبها في القبر قبل دخول النار كمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات. عايز أختم بمستقر الأرواح بعد الموت. بعد ما نموت وروحك تطلع، روحك هتروح فين؟ قال ابن القيم في كتاب الروح: الأرواح متفاوتة أعظم تفاوت، فمنها أرواح المتقين في أعلى عليين. قال سبحانه وتعالى: إن كتاب الأبرار لفي عليين كتاب مرقوم يشهده المقربون. المقربون في أعلى عليين، أرواح الأنبياء وهم متفاوتون في منازلهم. زي ما أنت عارف إن سيدنا النبي صلى عليه شاف سيدنا آدم في السماء الأولى وسيدنا إبراهيم في السماء السابعة، وبينهم يبقى كل واحد بس كلهم في عليين. اثنين: منها أرواح في حواصل طير خضر. اللهم ارحم، اللهم اجعل أرواح والدينا وعلمائنا ودعاتنا وأحبابنا في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وأحبابنا من الموحدين أهل السنة. أرواح الشهداء، ولكن من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة إن كان عليه دين. إن كان عليه دين. عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. الرسول لما قال له الجنة نزل سيدنا جبريل قال له: إلا إيه؟ الدين. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم وسع أرزاق المسلمين، اللهم أوسع أرزاق المسلمين من حلال، واكفنا والمسلمين شر الدين. إلا الدين، اوعى تستلف، اوعى تستلف، اوعى تاخد من حد حاجة، اوعى تشغل فلوس الناس، اوعى. قول لي طب وبعدين اشتغل ازاي؟ ما تشتغلش. انا دايما مبدئي في الحياة: معاك جنيه اشتغل بجنيه، ما معاكش اشتغل عند الناس وما تشغلش فلوس الناس. برضو كل اللي شغل فلوس الناس حصل ايه؟ تعال شوف النهاردة كل يوم واحد يجين: يا شيخ انا اخذت فلوس اشغلها وعايز 70,000 جنيه سلف. يا شيخ انا علي شيكات كاتبها على نفسي ب170,000 جنيه، ادهم لي ولا شوف لي حد من الاغنياء يدهم لي قرض حسن. ومحدش بيدي النهاردة، حد بيدي؟ حدش بيدي، ولا حد بيساعد، ولا حد بيعمل. الدنيا بقت وحشة. ولكن عايز اقول لك، قال رسول الله ما تصلي عليه. انتوا زهقتوا مني؟ لا لسه ما جاتش تسعة. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليها. ثلاثة ايه؟ النبي بيحلف. تصدق سيدنا النبي صدقوا صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثلاثة أقسم عليها: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ما فتح عبد على نفسه باب مسألة، قال لك اديني فلوس وانا شغلها لك، اديني فلوس سلف، اديني تلاجة بالتقسيط، اديني مش عارف ايه. مبدأ عظيم من مبادئ الاسلام الاصيلة ما تنساهش عمرك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الناس شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما تطلبش من حد حاجة، لا تقول لحد شغلني، ولا تقول لحد سلفني، ولا تقول لحد ساعدني، ولا تقول لحد وديني، ولا تقول لحد عرفني. قول يا رب. أنا قلت في درس فضفضة الجمعة اللي فاتت: يا ناس قولوا يا رب. ليه ما بتقولوش يا رب؟ تلاقي الواحد من دول، الواد اللي قاعد مبعوص ده وانا نفسي يقعد عدل، بقول له ساعة ما يزنق يقعد يفكر: استلف من مين؟ اروح للشيخ اسأل الشيخ؟ اتصل ب؟ ما خطرش على باله الاول حاجة انه يقول قول الاول، وهو يدبر لك. هتلاقي الشيخ فلان ده بيخبط عليك، قول يا رب. إلا الدين. كان رسول الله صلى عليه وسلم إذا أتي بميت ليصلي عليه سأل: هل عليه دين؟ فإن كان عليه دين قال: صلوا على صاحبكم. فأتي مرة بجنازة قال: عليه دين؟ قال رجل: نعم يا رسول الله، لي عنده ديناران. ديناران 2000 جنيه، الدينار بألف درهم، درهم بجنيه يبقى 2000 جنيه. ليه عنده ديناران؟ بس الديناران على أيام النبي كانوا إيه؟ بس حتى 2000 جنيه ما لهمش لازمة النهار. المهم ديناران. فقال أبو أيوب الأنصاري: يا رسول الله صل عليه وديناراه عندي. عشان كتير بنيجي على الجنازة وقول: يا جماعة الميت ده أي ديون عليه عندي، ونفكر إن الموضوع كده خلص. سيدنا أبو أيوب قال له: الدينارين إيه؟ علي أنا، خلاص يا صاحبنا الدينارين بتوعك أنا هدفعهم لك. فصلى عليه رسول الله، صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد لقي رسول الله، يا عم صلي بقى، لقي رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أبا أيوب، فقال: يا أبا أيوب ما فعل الديناران؟ قال: يا رسول الله وكان ذلك إلا بالأمس. قال له: ده كان امبارح يعني ملحقتش، هدفع إن شاء الله. فلما كان من الغد ثالث يوم أتى أبو أيوب إلى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله قد أديت الديناران عن الرجل، أديت الدينارين عن الرجل. قال: الآن بردت عليه جلدته، يعني كان مولع عليه في قبره لحد ما ايه، ما تسدت الفلوس اللي عليه. عشان كده يا اخويا يا تاجر يلي بدول دي فلوس تجارة، يعني هي التجارة كده ليا وعليا، مش هينفع، هتفضل تتعذب لحد ما يسددوا. ويا ما شفت بنفسي أولاد أبوهم كان سايب لهم ملايين، ولما مات قال الله يرحمه بقى راح لحاله. يا عم ادفع اللي على أبوك، اللي عايزه يروح للتربة. أنا بودني سمعت الكلام ده، اوعى تقول لا لا لا بس أنا أولادي غير كده. لا مفيش ولاد، ساعة ما تموت هيبقوا كده، ومراتك هتبقى كده، والدنيا كلها هتبقى كده. اضمن نفسك الاول، امن نفسك انك يوم ما تموت يبقى ما عليكش حاجه لحد. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. ولي من حسن الخاتمه انه ما يبقاش عليك حاجه لحد. طب ما يبقاش علي حاجه لحد ازاي؟ ما استلفش من حد، ما اشتريش حاجه بالتقسيط، ما اعملش جمعيه، ما خدش فلوس حد، أعيش على قدي. الاقتصاد في المعيشة، النجاة الاقتصاد في المعيشة، عدم التطلع. قال الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. منهم من يكون محبوسا على باب الجنة زي الشهيد ده، وعاق الوالدين. عاق الوالدين لو مات شهيد يتحبس على باب الجنة، ما يدخلش حتى يرضى والده. فمن الأرواح من تكون محبوسة على باب الجنة، ومنهم من يكون محبوسا في قبره كصاحب الشملة التي غلها ثم استشهد، لما قالوا هنيئا له الجنة قال والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره. ومنهم من يكون مقره باب الجنة، هو مكانه فين؟ على الباب مش جوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة قطراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. ومنهم من يكون محبوسا في الأرض لم تعل روحه أصلا إلى الملأ الأعلى، إن كانت روحا سفلية، إن كانت روحا سفلية. ومنها أرواح تكون في التنور، أرواح الزنا والزواني، وأرواح تسبح في نهر الدم وتلقم الحجارة، وأرواح هي تعذب كما ذكر في الحديث. فهناك أرواح محبوسة في العذاب، وأرواح محبوسة على باب الجنة، وأرواح مطلقة في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهذه أعلى الأرواح. أسأل الله أن يجعلنا منهم. إخوتي، إذا كان الأمر كذلك وصلنا إلى النفخ في الصور. ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من هم الآمنون من هذه الفزعة يوم القيامة؟ ذلك موضوعنا. مين بقى اللي هم من فزع يومئذ آمنون؟ هذا موضوع اللقاء القادم بإذن الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم.